بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى لمادة النحو من المستوى الخامس في كلية الشريعة. بداية نتحدث عن حروف الجر، لأن المجرورات على نوعين: مجرورات بالحرف ومجرورات بالإضافة. فنتحدث أولا عن المجرورات بالحرف. طبعا المجرور، أو في بداية حديثنا نتحدث عن سبب تسميات حروف الجر بذلك. فالنوع الأول كما ذكرت هو المجرور بالحرف أو المجرورات بالحرف. سنتحدث أولا عن سبب تسمية هذه الحروف بحروف الجر. طبعا الأقوال في ذلك كثيرة، ولعلنا نكتفي بقولين. القول الأول في سبب تسمية حروف الجر بذلك، قالوا لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. قالوا سميت حروف الجر بذلك لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. معنى قولنا تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي أنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. طبعا الأفعال، إذا نظرنا إلى الأفعال في اللغة العربية نجد أنها على نوعين: أفعال لازمة وأفعال متعدية. الأفعال المتعدية هي التي تصل إلى المفعول مباشرة بدون أي واسطة، كقولك مثلا أكرمت زيدا. زيدا مفعول به، ونلاحظ من هذا المثال أن الفعل أكرم قد وصل إلى الفعل، إلى المفعول به زيدا مباشرة، فنصبه مباشرة بغير واسطة. وهذا يسمى النوع من الأفعال، يسمى هذا النوع الفعل المتعدي، وهو ما ينصب المفعول به ويصل إليه بدون واسطة. النوع الآخر هو الفعل اللازم. الفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة. ومن الوسائط هي حروف الجر. فحروف الجر توصل هذه الأفعال، إلى الأسماء. فلذلك سميت حروف جر، لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، لأن هذه الأفعال لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأسماء مباشرة، وإنما تصل إليها بواسطة حروف الجر. ولذلك سميت حروف الجر، لأنها كما ذكرنا تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة. لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. هذا هو القول الأول في سبب تسمية حروف الجر بهذا الاسم. القول الأول هو أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. السبب الثاني في تسمية حروف الجر بذلك، قال النحويون، هو سبب التسمية بذلك هو نسبة إلى العمل، وهو عمل الجر، أي أنها سميت بذلك لأنها تعمل الجر. فيكون المراد حينئذ بالجر هو الإعراب المخصوص. كما في قولهم حروف النصب وحروف الجزم. هذان القولان من أشهر الأقوال التي ذكرت في سبب تسمية حروف الجر بذلك. إذن سميت حروف الجر بذلك لأمرين: الأمر الأول أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، كما بينا أن من الأفعال ما لا يستطيع أن يصل إلى مفعوله مباشرة، مثل عندك ذهب زيد إلى الكلية مثلا، أنت لا تستطيع أن تقول ذهب الكلية مباشرة، فالفعل ذهب لا يستطيع أن يصل إلى الكلية مباشرة، وهو في الأصل مفعول به، وإنما لا يتوصل به إلا بواسطة حرف الجر. فيقال ذهب زيد أو ذهبت إلى الكلية. فهذا الحرف هو حرف الجر، قد أوصل الفعل ذهب إلى الفعل إلى المفعول به وهو الكلية. ولذلك سميت حروف الجر في القول الأول، أي أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، كما في قولنا ذهبت إلى الكلية، فالفعل ذهب لم يصل إلى الكلية إلا عن طريق حرف الجر الذي هو إلى. هذا هو القول الأول، ولذلك سماها الكوفيون حروف الإضافة، لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. القول الثاني، قلنا سميت حروف الجر بذلك نسبة إلى العمل، أي أنها تعمل الجر، فيكون المراد حينئذ بالجر هو الإعراب المخصوص، كما في قولهم حروف النصب، هذه حروف النصب وهذه حروف الجزم ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بتسمية حروف الجر بهذا الاسم. نتحدث بعد ذلك عن حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ طبعا المشهور منها 20 حرفا، المشهور من حروف الجر 20 حرفا، وهي المذكورة في قول ابن مالك: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ ربا، اللام كي وواو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. هذه هي حروف الجر، وهي الواردة في قول أو المذكورة في قول ابن مالك: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي وواو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. إذن حروف الجر 20 حرفا، المشهور منها 20 حرفا، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي والواو واو القسم، وكذلك تاء القسم، والكاف والباء ولعل ومتى. هذه هي حروف الجر. طبعا من هذه الأحرف 20 3 أحرف شاذة في عمل الجر. من هذه الأحرف 20 3 أحرف شاذة في عمل الجر، بمعنى أنها لا تعمل الجر إلا شذوذا، فقد أعملت الجر في لغة بعض العرب، وعملها الجر لا يقاس عليه، وإنما يسمع، ولذلك حكم على عملها بالجر بالشذوذ، لأنه يقاس، لأنه مخصوص بلغة بعض القبائل من العرب وليس لغة العامة، ولذلك حكم على عملها بالشذوذ، بمعنى أنه يقاس ولا يسمع، بمعنى أنك تسمع هذه اللغة كما هي، ولا يجوز أن تقيس عليها، بمعنى لا يجوز لك أن تستخدم هذه الأحرف حروف جر في كلامك، لأن عملها الجر هو شاذ محكوم عليه بالشذوذ. إذن من هذه الأحرف 20 3 أحرف شاذة في عمل الجر، بمعنى أنها لا تعمل الجر إلا في لغة قبيلة من العرب، أي أنها تسمع كما وردت ولا يقاس عليها. أنت إذا سمعت هذه الأحرف وهي تعمل الجر في لغة بعض العرب، تسمع هذه اللغة كما وردت ولا يجوز أن تقيس عليها في كلامك. وهذه الأحرف هي 3 أحرف، هي متى ولعل وكي، وسنتحدث عن هذه الأحرف الشاذة في عمل الجر بالتفصيل. أول هذه الأحرف هو متى. متى تستعمل حرف جر في لغة هذيل؟ متى تستعمل حرف جر في لغة هذيل؟ وكما ذكرنا لكم لا يجوز أن نقيس على هذه اللغة، بمعنى لا يجوز أن نجر بمتى، لأن هذه اللغة تسمع ولا يقاس عليها، فهي محكوم عليها بالشذوذ. فإذا متى تستعمل حرف جر في لغة هذيل؟ وحينئذ إذا استعملت حرف جر هي عندهم بمعنى من الابتدائية، هي عندهم بمعنى من الابتدائية. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم: أخرجها متى كمه، قول بعضهم: أخرجها متى كمه، بمعنى أخرجها من كمه. فمتى عندهم هنا حرف جر وكمه اسم مجرور وكمه اسم مجرور، ومتى هنا حرف جر بمعنى من. فمعنى قولهم أخرجها متى كمه أي أخرجها من كمه. هذا من الأمثلة الواردة في استعمال متى حرف جر، وهو مخصوص بلغة هذيل وهو محكوم عليه بالشذوذ. ومن أمثلة ذلك أيضا قول شاعرهم وهو أبو ذؤيب الهذلي يصف سحابا، قال أبو ذؤيب الهذلي يصف سحابا شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. قال أبو ذؤيب الهذلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. الشاهد معنا في قوله متى لجج حيث استخدم الشاعر وهو من قبيلة هذيل استخدم متى حرف جر فجر بها لجج، فمتى هنا حرف جر ولجج اسم مجرور، والجر بمتى هنا هو مخصوص بهذه القبيلة وهو محكوم عليه بالشذوذ. إذن إعمال متى هنا الجر هو شاذ محكوم عليه بالشذوذ. فمعنى قولهم متى لجج هي بمعنى من لجج، وطبعا لجج جمع لجة وهي معظم الماء. قال الشاعر في بداية في الشطر الأول شربنا بماء البحر، الباء هنا بمعنى من، وسيأتي الحديث عن معاني حروف الجر، فمن حروف الجر الباء ومن معانيها من، وهذا شاهد لمجيء حرف الجر من معذرة الباء بمعنى من. فقوله شربنا بماء البحر بمعنى شربنا من ماء البحر. المهم أن الشاهد معنى في هذا البيت هو قول أبي ذؤيب الهذلي متى لجج، فبتى هنا استخدم حرف جر بمعنى من، واستخدامها هنا حرف جر هو شاذ لأنها لم تستعمل حرف جر إلا في لغة هذيل، ولذلك حكم على هذا الاستعمال بالشذوذ بمعنى أنه يسمع كما ورد ولا يجوز أن نقيس عليه، فلا يجوز أن تقيس على ذلك في كلامك النثري ونحوه. طبعا هذا البيت فيه رواية أخرى، فقد روي بقولهم روي برواية أخرى، وهذه الرواية هي تروت، قالوا روي بقولهم تروت بماء البحر ثم تنصبت على حبشيات لهن نئيج. هناك رواية في هذا الشاهد، وهذه الرواية لا شاهد فيها، هذه الرواية هي تروت بماء البحر ثم تنصبت على حبشيات لهن نئيج. قال الشاعر هذه الرواية جاءت بقولهم على حبشيات، في الرواية الأخرى متى لجج وهنا على حبشيات لهن نئيج. فإذا نظرنا إلى قوله على حبشيات لا نجد في هذه الرواية أي شاهد، لا نجد في هذه الرواية أي شاهد، فالرواية هنا أو البيت بهذه الرواية لا تكون داخلة معنا في في في في هذا الموضع. ابن سيدة له رأي في هذا في هذه المسألة أو في هذا البيت، قال إن متى هنا ليست حرف جر وإنما هي ظرف بمعنى وسط، هي ظرف مكان بمعنى وسط، فبناء على كلام ابن سيدة حينئذ لا تكون متى هنا حرف جر، وحينئذ تكون خارجة من موضوعنا. متى إذا أردنا أن نقف على استعمالاتها في العربية نجد أنها في الغالب تستعمل ثلاثة استعمالات أو هي على أربعة أنواع. المشهور فيها كما تعلمون أن تكون معذرة اسم استفهام، المشهور فيها أن تكون اسم استفهام، كقولك مثلا متى حضر زيد أو متى ذهب خالد ونحو ذلك، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن تكون اسم شرط، تقول متى تذاكر مثلا تنجح، أو متى تأتي أكرمك متى تأتي أكرمك فمتى هنا هنا اسم شرط، ومن ذلك قول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. إذن الاستعمال الثاني من استعمالات متى هي أن تكون اسم شرط. النوع الثالث قالوا أن تكون اسما مرادفا للوسط، أي أن تكون ظرف مكان بمعنى وسط. وقد مر بنا قبل قليل أن ابن السيدة حكم على متى في قول أبي الهذري، وهو قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، قال إن متى هنا ظرف بمعنى وسط. إذن الاستعمال الثالث من استعمالات متى أن تكون ظرف مكان بمعنى وسط. الاستعمال الرابع وهو الشاهد معنا في هذه المسألة، وهو مبني على لغتي هذيل، هي أن تكون بمعنى من الابتدائية. إذن متى في العربية هي على أربعة أنواع: النوع الأول أن تكون اسم استفهام، النوع الثاني أن تكون اسم شرط، النوع الثالث أن تكون اسما مرادفا للوسط بمعنى أن تكون ظرف مكان بمعنى وسط. النوع الرابع هي أن تكون حرف جر بمعنى من الابتدائية، وذلك في لغة هذيل، وهو محكوم عليه بالشذوذ كما أوضحنا ذلك. من شواهد أيضا استعمال متى حرف جر أيضا قول الشاعر متى ما تعرفوها تنكروها، متى ما تعرفوها تنكروها، متى أقطارها علق نفيث، متى أقطارها علق نفيث. طبعا متى وردت في الشطر الأول والشطر الثاني. متى في الشطر الأول هنا متى ما تعرفوها تنكروها، هنا لا شاهد فيها، لأن متى هنا هي اسم شرط، هي اسم شرط وليست حرف جر. الشاهد معنا في متى في الموضع الثاني، وهو قول الشاعر متى أقطارها علق نفيث، فمتى أقطارها جر مجر بمتى كلمة أقطارها، فمتى حرف جر وأقطارها اسم مجرور، وأقطاري اسم مجرور، وهذا واستعمالها جر هو مبني على أو هو وارد في لغة هذيل، وهو محكوم عليه بالشذوذ. فمتى قول الشاعر متى أقطارها هي هنا استعملت حرف جر بمعنى من، والمعنى من أقطارها علق نفيث. هذا فيما يتعلق بالحرف الأول من الحروف التي تعمل الجر شذوذا، وهو متى، لأن قلنا الحروف التي تعمل الجر شذوذا هي ثلاثة أحرف: الحرف الأول متى، والحرف الثاني لعل، والحرف الثالث كي. حديثنا فيما تقدم عن الحرف الأول وهو متى. الحرف الثاني مما يعمل الجر شذوذا هو لعل، لعل تعمل الجر شذوذا، وذلك في لغة عقيل. عقيل يستعملونها حرف جر، ومن ذلك قول الشاعر لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. فلعل هنا استعملها الشاعر حرف جر فجر بها لفظ الجلالة، فلعل هنا حرف جر ولفظ الجلالة، وهو الله اسم مجرور، واستعمالها حرف جر هنا من قبيل الشذوذ، محكوم عليه بالشذوذ لأنه مخصوص بلغة عقيل، فلا يجوز أن نقيس على هذه اللغة بمعنى أنها تسمع ولا يقاس عليها، لأن كما ذكرنا وبينا أكثر من ذلك في أنها أن استعمالها حرف جر محكوم عليه بالشذوذ. الحرف الثالث مما يعمل الجر شذوذا هو كي. كي أيضا استعملت في لغة العربي حرف جر، وإذا لاحظنا في استعمالها حرف جر هي أنها لا تجر إذا نظرنا إلى استعمالاتها أو في حالة كونها تجر أو استعمالها حرف جر نجد أنها لا تجر معربا، لا تجر معربا، وإنما تجر في المبنيات، في استعمالها حرف جر هي داخلة على المبنيات، فهي تجر ثلاثة أشياء لا رابع لها. الشيء الأول الذي تجره طبعا استعمالها جر في جميع هذه المواضع هو من قبيل الشذوذ، بمعنى أنه يسمع ولا يقاس عليه. الشيء الثالث، معذرة، الأمور الثلاثة التي تجرها كي هي على النحو الآتي: الأمر الأول أو الشيء الأول الذي تجره كي هو ما الاستفهامية. كي استعملت حرف جر فقد دخلت على ما الاستفهامية فجرتها، ومن طبعا عند دخولها على ماء الاستفهامية أو عند جرها ماء الاستفهامية يكون الغرض منها أو الاستفهام عن علة الشيء، يكون الغرض من حينئذ من الاستعمال هو الاستفهام أو السؤال عن علة الشيء. ومن ذلك قولهم كيمة، كيمة بمعنى كلمة، فماء الاستفهامية هنا مستفهم بها عن علة الشيء. فالشاهد معنى في قولهم كيمة هي أن كي استعملت حرف جر حيث جرت ما الاستفهامية، والأصل كيمة بالألف، فالكلمة أو هذه الكلمة مكونة من كي وما الاستفهامية، كي دخلت على ما الاستفهامية وجرتها، وما هنا من المبنيات. والأصل كما ذكرنا أصل كيمة كيمة، حيث حذفت ألف ماء الاستفهامية وجوبا وجيء بهاء الساكت وقفا، وذلك حفاظا على الفتحة، حفاظا للفتحة الدالة على الألف المحذوفة. إذن الشيء الأول أو الأمر الأول الذي تجره الذي تجره كي هو ماء الاستفهامية. الشيء الأول إذن هو ماء الاستفهامية، وهي المستفهم بها عن علة الشيء، ومن ذلك قولهم كيمة بمعنى لما، فهي في الأصل كيمة حذفت منها ألف الألف وجوبا وجيء بها السكت وقفا، وذلك حفظا على الفتحة الدالة على الألف المحذوفة. هذا فيما يتعلق بدرسنا اليوم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من موضوعات بمشيئة الله، ما تبقى من موضوعات مختصة بحروف الجر في حلقة قادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.